الشركة إما شركة قد وضحنا هذه انتهينا منها. شركة عنان، شركة أبدان، شركة مفاوضة، شركة وجوه. وقد بينا أن عند المذهب الشافعي أنها كلها باطلة إلا شركة العنان فقط، حتى قال الإمام الشافعي إن لم تكن هي باطلة لا أعرف باطل في الدنيا. خلاص انتهينا منها، ولا يصح إلا بشركة العنان المذهب الشافعي. أما عند مذهب الأحناف الحنابلة جوزوا شركة الأبدان لكن بشروط تكاد تكون منعدمة. أيوة شركة بالله. اقرأ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. سلم لنا على الشيخ. ها؟ كل جائز التصرف. خلاص إذا كان جائز التصرف تصح منه الشركة، وإلا فلا تصح. إذا كان مجنون أو صبي أو غير بالغ أو أو أو أو سفيه أو لا يملك فلا يصح منه الشركة. نعم. وهي أربعة أنواع، أربعة أنواع. أيوة. أيوة. وإنما تصح منها شركة. هكذا في مذهب الشافعي، مذهب الشافعي لا تصح إلا واحدة فقط. أيوة. أما الآخرة فيها غرر، شركة الأبدان، شركة المفاوضة، شركة الوجوه فيها غرر فلا تصح. نعم. وياك كل منهما بمال. يأتي كل منهما زيد وعمر، أتى بمال زيد وأتى عمر بمال، ثم يخلطانه فيشتركان فيه. نعم. تصح على النقود وعلى مثلي. على أي شيء مثلي؟ يعني كان يكون طعام ذرة بذرة أو بور ببور أو غرب بغرب أو شعير بشعير. تعرف الغرب؟ عندكم أنتم غرب ولا ما عندكم؟ نوع من الحنطة. يلا. لا بد أن يخلط المالين حتى يسمى شركة، ولا فلا يصح. لا يسمى شركة إلا إذا لم يتميز مال زيد من مال عمرو. أما إذا تميز مال زيد من مال عمرو فكل بيتصرف بماله فقط، وهذا لا يصح. لا بد أن يخلطانه خلطا لا يتميز أحدهما من الآخر. صح. ويكون مال أحدهما مال الآخر. أيوة. يكون هذا دنانير وهذا دنانير، أو هذا فضة وهذا فضة، أو هذا ريال سعودي وهذا ريال سعودي، أو هذا ريال إمارات وهذا ريال قطري مثلا. أما إذا كان أنا معي ريالات سعودي وأنت ريالات يمني مثلا ثم نخلطها، هذا ما خلطنا، لأننا سأتصرف بحق وأنت تتصرف بحقك وانتهى الموضوع خلاص. هذا ما لا لابد أن يخلط. أيوة. لابد أن يخلط خلطا لا يتميز مالي من مالك. أيوة. خلاص إذا خلطناها نهائيا وما تميز مالي من مالك ما فيش مانع. يعني حتى في طريقة عند الفقهاء أنه حتى لا يتميز مالي من مالك وكان من جنسين أن تشتري نص ما عندي بنص ما عندك ونخلطهم، فيكون لي جزء مشاع من مالك ولك جزء مشاع من مالي. نعم. وعلى صفة. أيوة. على الصفة إشياء، لابد من الصفة إشياء، لأن الجنس ذرة أو يعني طعام أو دنانير أو كذا، وعلى الصفة إشياء فضة أو ذهب أو بر أو شعير أو ولهذا صحيح ولهذا مكسر. نعم. لا يصح الا اذا خلطه. نعم. المكسر، المكسر هذا كان عند الفقهاء قديما، ليس هذه اللي هي الريالات الان العشرات مئة، انما كان مقرض بالمقاريض قطعة ذهب، هذه تسمى صحيح. والمقرض يعني المقطع، نفس القطعة الكبيرة هذه لك مقطعة عشر اقطاع مثلا تسمى مقرضة بالمقاريض، كانوا قديما يتعاملون به، الان خلاص أنا قد يكون ريالة مقطعة أوراق سند. واشترط وهي أذن كل منهما الآخر التصرف. لابد أن تأذن لي بالتصرف وأذن لك بالتصرف، وإلا كان فيه نوع من الغرر. نعم. لابد لا تصح الشركة إلا إذا أذنت لي، وهذه هي شركة ليش العنان، أن تأذن لي. ولذلك أخذت من عنان العنان بمعنى عنان الفرس، كأنني أذن لك بالتصرف وتأذن لي بالتصرف. نعم. يتصرف كل منهما بالنظر والاحتياط. أيوة. أنا الآن أصيل في مالي ووكيل في مالك، وأنت أصيل في مالك ووكيل في مالي، فلا بد أن تحتاط، تتصرف بتصرف في مالك بالمثل وفي مال غيرك بالإيش بالوكالة يعني. نعم. فلا يسافر به. لا تسافر به هنا، ما أذنت لك بالسفر، كيف تسافر به؟ لأن السفر مظنة الموت والانقطاع والتلف، التعرض للتلف وقطاع الطرق يعني، فأنا ما أذنت لك. نعم. إذا أذنت خلاص، إذا أذنت وش مانع؟ إذا كان في إذن للسفر ذهاب وإياب ما فيش مانع. نعم. ولا يبيع بمؤجل. لا تبيع بمؤجل، لأن لابد أن تبيع، أنت الآن كوكيل لي، فلا تبيع إلا بنقد. أما إذا بعت لي عمارة بمؤجل بعدين صاحب اللي اشترى منك العمارة أفلس وكان معسر، القاضي ما يستطيع عمل لك ولا شيء. القاضي يقول لك خلاص معسر ماشي، افتح الله يفتح عليك، ثم افتح الله عليه، ما يستطيع يسجنه ولا يستعمل له شيء لأنه معسر. أيوة. ولا يشتري تساوي المالين، ولا يشترط تساوي المالين. لا يشترط تساوي المالين، فتجيب أنت 10,000 وأنا 10,000، أو أنت تجيب 10,000 وأنا أجيب 5,000، فنقسم هو بيننا بعد ذلك الربح والخسران على حسب ليش المالين. نعم. ويكون الربح والخسران بينهما على قدر الربح. إن جبت أنت 10,000 وأنا 10,000 فالربح بيننا سواء والخسران علينا سواء، وإن جبت أنت 10,000 وأنا جبت 5,000 فالربح ثلثين بثلث والخسارة كذلك. نعم. أنا جبت 10,000 وأنت جبت 5,000، خلاص الربح لك أنت الثلثين والربح أنا لي الثلثين، والخسارة أنا علي الثلث والخسارة أنت عليك الثلثين، وهكذا بقدرها الربح والخسارة بقدرها. الخسارة أخسر أكثر، اللي يجيب أكثر يخسر أكثر. هي نفسها خسرت خلاص، توزع علينا. فإن شرط خلاف ذلك بطلت. أيوة. لا يشترط، يعني مثلا أنت جبت 10,000 وأنا 10,000 فقلت بشرط أن يكون لك الضعف ثلثين ولي الثلث، لا يصح، يبطل يبطل هذا العقد. لا، هذه شركة الأبدال اللي أنكرها الشافعي، لأنه قد يكون شخص قال عنده قدرة على البيع والشراء، واحد لسان حقه مقص حلوي يبيع اللي ما يستطيعش، يعني مصري مثلا. بس بيني وبينك اليمنيين أشطر من البيع والشراء، مش لكم مثلا. هذا بياع والثاني ما يبيعش، ما يستطيعش يبيع حنطة مثلا، هل يستوى؟ ما لنا دخل. لو لو لو جعلنا لهذا البيع ولهذا العمل الآن قيمة وكذا، فإنه يكون في غرض بعد ذلك. نعم. فإن عزل أحدهما الآخر عن التصرف انعزل. انعزل لأنها وكالة، فانعزل بمجرد عزله خلاص، فلا يجوز له التصرف بعد ذلك. نعم. يتصرف في ملكه بس. إذا تصرف طرد ملكه فقط، أما في ملكه لا يستطيع أن يتصرف. قدر الملك اللي أتى به. بس. ورقم إشارة. مشاع. لا يصح التصرف إذا استوى شيء، إذا استوى خطأ، لأنه قد يستوي الآن مشاكل ترجع بعد للقضاء. كيف؟ نعم. والآخر تصرف إلى أن يعزله صاحبه. أنا الآن عزلتك، أنا وأنت شركاء، أنت جبت 10,000 وأنا 10,000. فعزلتك، قلت لك أنا عزلتك، لا يصح لك التصرف، أما أنا يصح تصرفي لأنك ما عزلتني. ولكل منهما فسخها متى شاء. لكل منهما فسخهما فسخ هذا العقد، لأن العقد ثلاثة أضرب، العقد على ثلاثة أنواع، عقد لازم من الجهتين، وعقد جائز من الجهتين، وعقد جائز من جهة ولازم من جهة. العقد اللازم من الجهتين كالبيع والطلاق وغيره، والعقد الجائز من الجهتين كالشركة والوكالة، وهذه هي منها، جائز من الطرفين. أنا لي حق أن أفسخ في أي وقت، ولك حق أن تفسخ في أي وقت لأنك وكيل وأصيل. نعم. وأما شركة الأبدان فباطلة. شركة الأبدان باطلة. نعم. وهي شركة الأبدان أن يكون أنت كهربائي وأنا ملبس وهذا نجار وهذاك حداد، ثم نشترك ونأتي بعمارة، هذا لا يصح، لأنه عمل هذا أكثر من عملي، أو عملي أكثر من عملك، أو أنا شاطر وأنت مش شاطر، هذا شركة أبدان لا تصح. عند الشافعي لا تصح، عند غيره تصح. ها. شركة الحمالين، حمالين أو خياطين أو حدادين أو بنائين أو ملبسين أو المهم بالأبدان يعني مش بالمال. وغيري من ذوي الشرف. أيوة. على يكون الكسب بينهم، هذا لا تصح عند الشافعي لا تصح. قال الشافعي إذا لم تكن هذه باطلة فلا أعرف باطل في الدنيا. وشركة الوجوه والمفاوضة أيضا باطلة شركة. أو شركة الوجوه، واحد معه وجه يخرج مليون، والثاني معه وجه ما يخرج ولا قليل مراق. ها؟ أيوة. اقرا شركة الوجوه ايضا باطلة. نعم يعني انا اروح استلف مال من جدة واجي افتح محل وتبدا تستلف مال من الرياض او من اي مكان تاتي، هذه باطلة ايضا، لانه بالوجوه وجهي غير وجهك، وجه هذا غير وجه هذا، تختلف. هات اقرا. ايوه المفوضة ايضا باطلة، هي نفسها يعني كانه يفوض له الامر، من الامر من اسمها انها باطلة، من اسمها كان الامر فوضى. باب الوكالة. والوكالة جائزة ايضا، هذه الوكالة يجوز الوكالة اما على اما ان تكون وكالة مطلقة بجميع الاموال بكل شيء او في بعض الاموال، فعند الشافعية لا يجوز، لا تصح اذا كانت مطلقة، عند الشافعية لا تصح اذا كانت على فوضتك في كل اموالي وكلتك في كل شيء، هذا لا يصح، يطلق زوجاته بيع عبيده بيع عماراته، هذا لا يصح لأن فيها غرر. أما إذا كانت مقيدة، كان وكلتك بأن تبيع العمارات أجنحة طيبة حقي هذه مثلا أو شيء، أو شيء محدد هاي اشترط الموكل والوكيل الوكيل أن يكون جائزي التصرف. الآن اشترط في الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف فيما يوكل به، لكن في أمور قد لا يصح التصرف فيها من المرأة مثلا، لا يصح أن تعقد، فلا يصح أن تتوكل في العقد. أيوة، لكن في كل شيء يجوز أن يتصرف فيه هو، إذا يجوز أن يكون وكيل أو موكل. أما في أمر لا يصح فيها أن يمارسه بنفسه فلا يصح أن يتوكل فيه. واضح؟ يقرأ. يتصرف فيما يوكل فيه وتصح وكالة الصبي في دخول الدار وحمل الهدية. كيف؟ لا خلي حمل لها الصبي، الصبي هذا غير مكلف ولا بد من التكليف البيوع، لكن في حمل الهدية، الهدية غير الهبة، والهدية غير من العقود. أنا ممكن أعطي هدية للطفل الصغير، قل له وديها للعم الشيخ، وديها لعنده خلاص، ما يشترط أن يكون بالغ عادي، لأن الهدية لا يشترط فيها القبول أصلا، ولا يشترط فيها لفظ. أما إذا اشترطنا الألفاظ الإجاب والقبول فلا تصح من الصبي. نعم. الإذن في دخول الدار. ها؟ يكتب الإذن في دخول الدار. أيوة. يأذن له أن يدخل للبيت يسلم الهدية هذه. نقول له هذه البيت ادخل وسلم لهم هذه الهدية أو هذا الشيء يجوز. والعبد في قبول النكاح. ها؟ والعبد في قبول النكاح. يصح أن تقول للعبد، العبد لا يصح أن يمارس النكاح أصلا. لكن في القبول ممكن. يكون عندك عبد. تقول له روح واقبل نكاح فلانة لي، ايوه لي انا، انت تقبل بس، يروح ويقول قبلت. ايوه، لانه اصلا لانه يستطيع ان يقبل هو النكاح اصلا، يستطيع ان يمارس قبول النكاح منه فيصح ان يقبل لي. نعم. ويجوز التوكيل في العقود والفسوخ والطلاق والعتق واثبات الحقوق واستيفائها. كل شيء يصح فيه التوكيل، لكن العباده، العبادة هل يصح فيها التوكيل؟ قل لك وكلتك قم صلي عني، ها؟ أو وكلتك قم صم عني، لا. قال العبادة قالوا هذه لا تصح. العبادات التي لا يصح فيها الوكالة لا، إلا الحج. إذا كنت أنا لا أستطيع الذهب معضوب، ما أستطيع خلاص، ما مستحيل، فقلت له خلاص وكلتك، أو هو تبرع وتوكل، ما فيش مانع. أو توزيع الزكاة، توزيع الزكاة يجوز فيه النيابة. العبادة لا يصح فيها التوكيل إلا إذا كان مما يصح النيابة فيه، كتوزيع الزكاة، كالحج على الغير يجوز. أما في الصلاة والصيام، إلا حتى الصيام، الصيام إذا مات شخص عليه صوم يجوز أيضا إيش أن ينوب عنه على المذهب القديم، أما الجديد لا، المذهب الجديد لا، لا يصح. نعم. وإثبات الحقوق والكفاية تتوكل لي بإثبات الحقوق، أنت وكيلي الآن، هناك تروح الإمارات تكون وكيل لي في المحاكم، تترافع في المحاكم لإثبات أن هذه العمارة حقي والسيارة حقي وأنك بعتها وأنك اشتريتها، إثبات الحقوق أيوة إثباتها، والاستيفاء أخذ الأموال من عليهم الديون أو عليهم الأموال. نعم. وفي تمليك المباحات الصيد والحديد. أيوة. ها؟ كيف؟ في تمليك مباحاتك الصيد والحديد والمياه. يعني انه تذهب تحتطب او تذهب تأتي بحشيش من الجبال وتأتي بالمياه، يقول يجوز. لكن هل يملك اصلا هذا الاحتشاش او حتى الحطب او كذا؟ يعني وكلتك ان تروح مثلا تحتطب لي، يقول يجوز. انا مش قادر يعني. نعم مثلا. ايه يعني مش قضيته. قال يجوز في ايش؟ في تمليك المباحات. مباح. هل يجوز لي انا اقول انا وكلتك ان تذهب مثلا وتتصيد لي؟ مباح. يجوز، ما فيش مانع، ما فيش مانع اصلا له. ايوه. واما حقوق الله تعالى، حقوق الله سبحانه وتعالى مثل الصلاة والصيام والحج والايوه، فان كانت عبادة لم يجز الا في تفريق الزكاة والحج وذبح الاضحية. الله. قال لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى التوكيل الا اذا كان في ذبح الاضحية. يجوز ان توكل شخص يذبح عنك وانت تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالذبح، ويجوز ان تفرق الزكاة ويكون وكيل، يجوز. لكن مذهب الشافعي انه لا يصح الوكالة في الصيام ولا الا في الحج اذا كان معضوب او مات عليه الحج، يجوز النيابة، او كان معضوبا لا يستطيع الذهاب للحج فيجوز ان يوكل. اما في الصلاة والصوم، المذهب الجديد عند الشافعي ان الصوم ليس فيه وكالة، والمذهب القديم انه يجوز ان يصام عنه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. المذهب القديم هنا هو المذهب الراجح. نعم. اما الصلاة فلا يجوز ان يصلي احد عن احد، الا ان السبكي رحمه الله كان يفعل ولا يفتي، يصلي لابيه ولا يفتي به. قالوا الوالد زي مين؟ ها؟ ولده فترة والده يصلي لأولاده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يصلي لأبيه مع صلاته ويدعو له مع دعائه ويتصدق مع صدقته ويزكي مع ذلك، فحمله على ظاهره. ولذلك حتى القرآن مثلا، هل قراءة القرآن يجوز للميت مثلا أو لا يجوز؟ مذهب الشافعي نفسه أنه لا يجوز، مذهب أحمد يجوز، والشافعي يتحمل والحنابل يتشفعوا. الشافعية كلهم يقولوا انه يجوز. نعم. ايوه. والحنابلة كلهم يقولوا انه لا يجوز. لكن في وفي. والصواب انه يجوز، لانه انا الان ما اقول القرآن نفسه الان للميت، وانما اهدي الثواب. انا اقرأ ثم ما حصلت له من ثواب اهدي به للميت. ما فيش مانع. انا اهدي ثواب ما وجدته للميت وخلاص. ما فيش مانع. نعم. الزكاة يجوز ايضا. تطلع من الزكاة وتزكي عن الميت إذا كان عليه زكاة عن الحي في تفرقة الزكاة، يجوز. ها هو زكي أو يوكل. يوكل أنا وصار جابه. ما في معنى. وجد نزع الصادقة عن أمي. كيف وهي ما هي عارف؟ إلا هي قالت لي الصادقة. خلاص عادي. زكاة إيش؟ زكاة ذهب. لمن يقول إنه يجب الزكاة عن ذهب. خلاص لو وكلتك ما فيش مانع. انت عارف مثلا عندها 2 كيلو ذهب عشان تزكى عنه. ما فيش مانع. تكون وكيل يعني. مش. كان حدود جازف الإيرائي. كيف بفلوسك؟ يكون بعد الدين عليها يعني. بعدين ما شاء الله. سهل. سد انت وامك، انا ماليش دخل. بس يعني انت خالص. ما فيش مانع. وان كان حد جازف الإيرائي. اصلا الذهب الحلي ما فيش عليه زكاه، وان كان حجا ايش؟ كان حدا جاز. ما فيش مانع الحد يجوز النيابة فيه، يعني أن تقتص استيفائه، يعني شخص عليه حد قص رقبته يجوز أن تستوفي أنت وتوكل، أما يقطع رقبته خلاص عادي. استيفاء الحد ما فيش مانع. تتوكل ما فيش مانع. قرأ. كان حد إثبات دون إثبات. كيف إثبات الحد؟ لأنك تتوكل عني بإثبات الحد ما يصلح. إنما يجوز أن تستوفي الحد. شوف إيش قال في المثال. كان حد إثبات الحد جاز توكيل من إثبات مثلا. 160 في حساباته بأن يقول رجل بآخر وكلتك لتثبت الزنا فلان مثلا. ايش؟ ايوه جاز من الإمام. شوف مثلا استيفاء دون التوكيد ايوه اثباته بأن يقول رجل لآخر وكلتك لتثبت زنا فلان، هذا ما يصلح هذا الكلام، لابد ان يثبت هو نفسه ايوه او ياتي بشهاده ما يتوكل فيه ما يصح. نعم الامام يقيم الحد، يجوز ان يوكل شخص قاضي ولا سياف يقطع رقبته ليقيم الحد عليه، هذه وكاله الان وليس هو اللي يقيم الحد، هذه يجوز فيها ما فيش مانع. شرط الوكاله الايجاب والقبول. نعم الايجاب يقول وكلتك ايوه غير تاريخ، لا ما يقول اذا جاء شهر رمضان فانت وكيلي او وكلتك الى كذا، لا لا لا يوكل لا لا, لا يعلقها، وانما يجزم فيها يقول وكلتك ما فيش مانع. نعم وكلتك او بيع هذا الدواء ايوه او قلت لك اشتري لي كتاب او اشتري لي سياره خلاص هذه وكاله. القبول باللفظ او بالفعل سهل، القبول سهل اما ان تقول قبلت او تمارس العمل، فالفعل نفسه يعتبر قبول. وكلتك بأن تشتري كتاب، نفس العمل تذهب للمكتب وتشتري الكتاب هو عند الفقهاء يعتبر قبول. ايوه ولا يشترط الفور لا يشترط الفور في القبول، ما فيش مانع انت ممكن بكره وبعده وبعد بكره تشتري ولا شيء. نعم فإن جزها وعلق الصرف على شرط كقوله وكلتك ولا تدع الى ما فيش مانع، قل انت وكيلي في شراء كتاب العمدة ثم قلت لك لا تشتريه الان اشتريه بعد اسبوع مثلا، انا قد نجزتها الان الوكالة لكن شرطت بعد ذلك الايش انك تتأخر شوية في الشراء مثلا لانه احتمال يكون يرخص السعر او كذا، ما فيش مانع او الثمن. ها لا مو تعليق، انا نجزتها قلت لك انت وكيلي خلاص انتهى الكلام، لكن اخرتك فقط من متى تبدا الشيء لانه الاب بيكون رخيص او بيكون غالي او بيكون كذا. ايوه ايوه ايوه انا وكلتك كيف تروح توكل عني؟ لا توكل عني، لا توكل انت، ليس لك ان توكل الا باذني، اذا قلت لك وكل عني يجوز، اذا كنت انت وكيلي ثم قلت لك وكل ايضا يجوز، اما انت تقوم تتصرف من راسك هكذا تروح توكل لا ما يصح. وان كان مما لا يتولاه بنفسه لا يتمكن منه لكفاته وليس له ان يجوز. يعني لا شوف اذا قلت لك انت وكيلي في شراء أعبد أو في شراء أجنحة طيبة مثلا خلاص لا يصح لك أن توكل شخص آخر، لكن لو قلت لك أنت وكيلي بأن تشتري مثلا ألف رأس من الغنم إلى العصر خلاص ما فيش مانع، أنت الآن تأتي وتأخذ 10 أنفار تقول لهم هاتوا لي 100 غنم أو 1000 رأس مثلا، إيش لأنه لا تستوفي إلا بهذه الطريقة ما فيش مانع. نعم انت الان وكيلي، قلت لك البيوت اللي في اليمن او في كذا مثلا انت وكيلي في بيعها وشرائها، هل يجوز لك ان تشتري لنفسك انت وكيلي؟ لا لا يجوز لك ان تشتري لنفسك ولا لابنك الصغير، لانك متهم في هذا انك تحابي ابنك الصغير او تحابي نفسك، اذا كان قيمتها مليون فتبيع 500 الف ولا 800 الف وتشتريها وتمشي جزئين تحس، فلا يصح لك ان تبيع لنفسك ولا لابنك الصغير، ويجوز لك ان تبيع لابنك الكبير او لغيرك. نعم ولا بد ولا بدون ثمن مثله. ها ولا بدون ثمن ايوه يصح لك ان تبيع وتشتري، لكن اذا كانت قيمتها مليون لا يصح ان تبيعها باقل من ذلك 500 الف، لا يصح لانك تكون هذا غبن فاحش، اما اذا نقصت 50 الف 60 الف 10 الف كذا اشياء بسيطة يعني، لكن هذا 50 الف كثير يعني لو نقصت او زادت غاب يكون، لكن ليس فاحشا يعني ما فيش مانع. نعم ولا بمؤجل لا يجوز لك أنت وكيلي أن تشتري بمؤجل، تتصل لي تلفون تقول لي ما شاء الله اليوم بعت لك أجنحة طيبة بعشرة مليون أو بعشرين مليون، فين الفلوس؟ تقول لي لآخر الشهر. آخر الشهر أين آخر الشهر؟ لا يجوز لك أن تشتري بمؤجل أبدا، لأنه قد يموت قد يفلس قد يستوي شيء قد كذا، ما أجدها نعم، إلا إذا أذنت لك ما فيش مانع، فتعمل حيث أذنت لك. ولا بغير نقد البلد. أيوة أنا أجيش أنت بالسعودية مثلا تروح تبيع لي سيارة ولا شيء بفلوس إيراني ولا بفلوس ما فعل بها هذه الفلوس، عشرة مليار وخمسة ريال ولا بعشرة ريال، لا بيع لي بنقد البلد. أيوة تضمن تضمن إذا خالفت هذا فشراءك وبيعك هذا كله لك، ما ليش دخلنا تضمن نعم. أما إذا أدنت لك ما بش مانع خلاص، إلا إذا له في ذلك. أيوة ولو نصب له على دين كمن خالف لم يصح البيع. قلت لك اشتري لي كتاب العمدة أو كتاب المنهاج للنووي بعشرين ريال، رحت اشتريته بخمسة وعشرين أو بثلاثين، هذا اشتري لك وليس لي. أيوة عليك تقول شطارة منك، يجوز لك أن تشتري كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطى أحد الصحابة أن يشتري له شاه وأعطاه دينار، فاشترى بالدينار شاتين وباع واحدة بدينار، فرجع الدينار للرسول صلى الله عليه وسلم والشاه، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صدقتك وكذا، فكان قال إذا قلب حجر أو استوى شيء مبارك. أيوة هذا يصح، لكن بشرط أن تكون قيمة الشاه تساوي الدينار. أنا قلت لك اشتري لي شاه بدينار، لازم تكون قيمة الشاه إذا اشتريت شاتين بدينار، قد تكون قيمتها نفس دينار الشاه هذه، أما إذا ساوت أو إذا فيجوز ما فيش مانع نعم. خلاص هذا يعني شاطر، إذا كان بشطارتي ما فيش مانع. تبيع بألف درهم تباع بألف دينار. أيوة. وينفع على القدر فزاد الجنس صح تبيع بألف تباع بألف. ها ما فيش مانع جزاك الله خير. أيوة هذه حقك كان. لو أنا قلت له اشتري شاه بألف بخمسمية، اشترى لي شاتين بخمسمية يجوز. إلا أن يفهم. أما إذا قلت لك لا أنا اشتري شاه بس وبخمسمية لا تتصرف دون ذلك، فلا يجوز لك التصرف حتى لو اشتريت لي خمس شياه، خمسمية ريال لا يصح لأنه نهيتك. أما إذا لم أنهك وأفدتني قلت لك اشتري لي شاه بخمسمية واشتريت لي شاتين بخمسمية قيمة كل واحدة خمسمية، فأنت الآن شاطر كويس ما فيش مانع يجوز. ولو قال الشر اشتري بمئة اشترى ما تساوي بدون مئة صح. قلت لك اشتري بمئة، اشتري الكتاب المنهاج بمئة ريال فاشتريت لي هو بثمانين، جايز هذا لمصلحتي ما فيش مانع. تساوي المئة لك اشتريت انت بثمانين عادي يصح. واشترى بمئتين ما تساوي مئتين ريال. ايوه قلت لك اشتري لي شاه بخمسمائة ريال، اشتريت لي انت شاتين بخمسمائة ريال قيمة كل واحدة مئتين وخمسين لا يصح، لكن لو اشتريت شاتين بخمسمائة ريال قيمة كل واحدة تساوي خمسمائة هذا شطارة منك كويس. قلت لك اشتري لي تلفون بمئة ريال، اشتريت لي اثنين تلفونات قيمة كل واحد مئة يصح، لكن لو قيمة كل واحد خمسين لا يصح لانه بالثاني يكون شطارة منك. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الدينار على أن يشتري صح منه، لأنه قالوا قيمة كل شاه كان الدينار. وإن قال اشتري بهذا الدينار شاة فاشترى به شاتين شاتين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الشراء إذا خالفت فيه هل يكون للوكيل أو للموكل؟ قال للموكل، ما شمال لي وإذا زمن شطار منك. أنا أقول لك رح تشتري تلفون وأعطيتك 100 ريال رح تشتري تلفون زي هذا بمئة ريال ورح تشتري 2 تلفون في 100 وأخذت، هل تأخذه أنت هذا المئة تقول هذا لي؟ لا هذا لي، انت اشتريت الاب بمالي وانا وكلت لك اشتري لي وشيت تلفونات مئة ويستغل كنت بس كل واحد مئة اذا نقص فلا. فان لم تساوي كل واحد دينارا لم يصح لا يصح العقد. نعم لانك خالف صحيح له اشتري له متحمل لغيري لم يجب. قلت لك بيع من زيد تبعت العام لا يصح انت بيعتك هذا لك حملها وقال اشتري هذا السوق اشتراه فوجده بعيدا فله الرد صح ايوه يعني انا لي الرد وانت لك الرد كيف تسمعها سجل لما سجل ولا اقراها او اشتري ثوبا لم يجد شراء بعيد قلت لك اشتري ثوب قلت لك اشتري ثوب يمني يوب ثوب يمني لان الثوب اليمني اصلي انت راح تشتري ثوب اماراتي مثلا لو سعودي مش مليك ثوب اليمني احسان مثلا هذا من حقنا انا ارجعه ايوه واشتري ثوب الموكل في معلومة الموكل فيه الموكل فيه يعني الشيء الذي انا وكلتك ان تشتريه لابد ان يكون معلوم ايش تشتري على الاقل ولو من بعض الوجوه اما اشتري لي هكذا شيء هكذا هكذا اشتري يعني انه يكون معلوم الوكاله في ايش لا يصح انا اقول لك اشتري اعطيك مال وقلت لك اشتري ايش اشتري اشتري عبود اشتري سيارات اشتري اي شيء اشتري سيارة خلاص واضح من بعض الوجوه تأخذ سيارة بعدين انت كاملي ولا كذا ولا لكن اشتري بس هكذا ولا يصح ليش؟ اشتري سيارة ايش ايضا خلاص ماشي من بعض الوجوه لابد ان يكون في شيء من بعض الوجوه يقول اشتري سيارة مثلا ياباني مثلا خلاص تكفي فلو قال وكلتك في بيت مالي وعشت عبدي عبيدي هذا لا يصح بيع اموالي وعتق عبيدي وطلاق زوجتي وطلاق زوجاتي ها عبد واحد ما فيش مانع لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم رب العالمين الدعوه التامه الصادقه قام محمد وسلم. الان يقول ان الوكاله لا يصح ان تكون مطلقه مطلقة هكذا وكلتك في التصرف في أموالي لا يصح لكن لو كانت مبينة من بعض الوجوه كان يقول لك وكلتك بأن تبيع عبدي وتطلق زوجتي وتشتري وتتصرف في مالي هذا المعروف العمارات أو كالسيارات أو كذا هذا يصح لأنها من بعض الوجوه لكن إذا كانت فيها غرر يعني هكذا مطلقة لا يصح الشافعية لا يصح أن تكون الوكالة مطلقة لابد أن تقيد اما المطلقه هذه والمفوضه فوضتك في جميع اموالي لا يصح. نعم او في كل قليل وكثير او في كل هذا لا يصح هذا لا يصح لو قال لك وكلتك في جو بكل اموري راح اطلق زوجاته الاربع وياخذ عبيده كلهم هذا ما يصح هذا لا يصح لان في ضرر في قليل يعني في كل قليل ايوه ما يصح لابد ان يكون ايوه مبين ولو من بعض الوجوه ويد الوكيل يد امانه خلاص انت وكيلي اذا انت امين معناه انه لو تلفت شيء بغير تقصير منك ولا تعدي فانك لا تضمن انك انت امين وكل ما اخذ من يد صاحبه باختياره فلا يكون بتلفه بغير تقصير فيه ضمان لا يكون فيه ضمان الا اذا اخذت مالي بغير رضائي فانت ضامن إذا تلف تعديت أو لم تتعدى. أما إذا وضعته عندك أمانة أو وضعته أن تشتري لي شيء أو كوكالة أو شركة أو قراض أو أي أو وديعة أو أو أو أو أو, أو, أو عارية ثم تلفت أو حتى إجارة ثم تلفت فإنك لا تضمن. أنت استأجرت مني السيارة وتذهب بها إلى مكة فانقلبت انتهت لا تضمن إذا كنت بشيت بها في المأدون به. أما إذا رحت تحملها حديد أو تحملها سمنت أو ذهبت بها إلى الرياض فإنك تضمن لأنك مفرد. صح. أما إذا كان مفرطا أو متعديا فإنه يضمن. نعم. والقول في الهلاك والرد ما يدعى عليه من الخيانة قوله. أيوة قول الموكل يعني. نعم. وقول في الهلاك. أيوة في الهلاك يقول هلك المبيع. أنا اشتريت لك سيارة اشتريت لك شيء وهلكت. القول قوله صدق لأنه هو الذي سيغرم. نعم. والرد. أنا رد رجعت لك أعطيتك أموالك. لأنه لا يشترط الإشهاد في رد المال فيصح قوله. ما يدعى عليه من الخيانة. أيوة أنك بعت بكذا وبقلب كذا أنت خنتني أو ما تصرفت صح. فالقول قول الوكيل وليس قول الموكل. نعم. روح. ولكل منهما الفسخ متى شاء. لأنه عقد جائز من الطرفين يجوز للوكيل أن يفسخ ويجوز للموكل أن يفسخ فهذا شأن العقد الجائز. نعم. لأنه ليس عقد لازم كالإجارة أو كالمساقة أو كالطلاق أو كالبيع أو كالنكاح هذا عقد لازم. نعم. فإن عزله ولم يعلم فتصرف لم يصح الصرف. أيوة أنت الآن معزول. أيوة أنا عزلتك قلت لك اذهب واشتري لي كتاب المنهاج ثم عزلتك قلت لك أنت معزول ثم تصرفت لنفسك سواء علمت أو لم تعلم. نعم. أيوة. وإن مات أحدهما أو جن أو أغني عليه. أيوة أيوة انفسخت لأنها من العقود الجائزة فالعقد الجائز إذا مات أحد العاقدين انفسخت أو جن أحد العاقدين انفسخت. أي. أو أغمي عليه انفسخ العقد. ولو فترة بسيطة. لا لو فترة بسيطة ما يأثر. باب الوديعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير.